قال: هل من علامات الخوارج رفع راية التوحيد؟ هذه من علامات الدين الحق، وهذه الراية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعها الأنبياء أجمعون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الراية لم يرفعها هؤلاء، وإنما رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعها الأنبياء قبله أجمعون، كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله جل وعلا. وأول ما بدأوا بدعوتهم بدأوا بالتوحيد وأجمعوا على هذا الجانب، واختلفت شرائعهم في بعض الأشياء، وأما هذا الذي ذكر فلم يختلفوا فيه، كلهم يدعون الناس إليه. وحذروا من الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكلهم دعوا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى عبادة الله وإخلاص التوحيد له، والتحذير من الشرك والتنديد. هذا كله ليسموا أهل السنة والجماعة، يريدون أن يتوصلوا بمثل هذا الصوفية والرافضة وغيرهم من أهل الأهواء، حتى يلحقوا أهل السنة بالخوارج وأنهم خوارج، لأن علامات الخوارج الدعوة إلى التوحيد. هذا حرام الله، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في الأنبياء، فإنهم دعوا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فما أدري ماذا يريدون هؤلاء من الناس، ماذا يريدون من الدين، وهم ينتسبون إلى الدين ويعينون أعداء الله على هذه الأشياء. وأن علامة الخوارج الدعوة إلى التوحيد، أي توحيد يدعون إليه؟ خوارج أي توحيد؟ يقتلون أهل التوحيد ويتركون أهل الأوثان، إيش من توحيد؟ أي ولا وبرع عندهم. هذه علامة الخوارج، أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، هذا توحيد يدعون إليه، ولا موالاة لأعداء الله سبحانه وتعالى، وقتل رجال التوحيد ودعاة التوحيد شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، كلاب النار. دعاة التوحيد كلاب النار، والحسنة التي ينجو بها الشخص يوم القيامة توحيده، ينشر لذلك الرجل 99 سجلا مليئة بالحسنات فيؤتى به، فيقول له رب: هل لك من حسنة؟ هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا. يقول له: بل اختصار الحديث، إن لك لحسنة، لا إله إلا الله. تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وتوزن وتوضع في كفة، وتلك السيئات بكفة، وتثقل بتلك الكفة وتطيش تلك السيئات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. كيف هذا الخبر أن من يدعو إلى التوحيد يعتبر من الخوارج؟ معناه دعوا إلى القبور، ولا ندعو ليش إلى الشرك، شرك القبور، وندعو الناس الوثنية التي دعا إليها أبو جهل. تريدون أن ندعو الناس للوثنية التي دعا إليها أبو جهل ودعا إليها أولئك المشركون قديما؟ هذا معنى أنكم لا تدعون الناس للتوحيد. فالدعوة دعوة الناس للتوحيد معناه دعوة، هذه دعوة الخوارج، هذا بعيد أن تظفروا به وأن تسموا أهل الحق بأنه خارج لأنهم يدعون للتوحيد. القرآن مليء من أوله، من الفاتحة إلى خاتمته، قل أعوذ برب الناس، دعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك ومن التنديد ومن الشيطان الرجيم الذي هو رأس المشركين. هذا هو المقصود، المقصود معنى لا تدعو الناس إلى التوحيد، ويريدون أن يغطوا باطلهم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى القبور، لأن من دعا إلى التوحيد معنى هذا من الخوارج. الخوارج ما يدعون إلى التوحيد، والله ما نعرف الخوارج يدعون إلى التوحيد، وهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، وربما تكون لهم دعوة يسيرة ما هو بعيد، أما أنهم يجردون دعوتهم للتوحيد هذا بعيد. وكل يوم يأتون على الناس بشيء حرام عليهم والله، تارة دواعش وتارة كذا إلى آخر ذلك، كل هذا مستقى من الرافضة ومن أسلاف الرافضة اليهود، وكما سمعتم في الحديث المتقدم الذي هو سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، ومن ضمن ما سألوه وقالوا: إن أجبتنا نؤمن بك، عمن يأتيه بالوحي. فقال لهم جبريل، قالوا: ذاك عدونا يأتي بالحرب ويأتي بالقتال ويأتي بالعذاب، هذا كله ليدفع الحق، وأنتم أسلافكم اليهود هذا الذي تفعلوه لدفع الحق ودفع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء. فاليهود أرادوا أن يدفعوا الحق مثل هذا التملص، جبريل عدونا يأتي بالحرب ويأتي بالعذاب ويأتي بمثل ما سمعتم والقتال، لأجل أن يتملصوا عن الحق ويمرروا باطلهم على الناس. وهؤلاء الصوفية والرافضة يريدون أن يتملصوا عن الحق ويمرروا الباطل الشرك بالله سبحانه وتعالى على الناس. هيهات، ما دام أهل السنة على وجه الأرض فلا تمرير للباطل، ولا سيما في بلاد الحرمين وبلاد اليمن. إن شاء الله ما يمرر الباطل مثل هذه الشبه ومثل هذه الإلصاقات بأهل التوحيد وأهل السنة والجماعة، أبدا ما يمرر الباطل بها. فهم شوكة وشجاء في حلوقكم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا لن يكون للصوفية أبدا، ولن يكون للرافضة البتة، بل سيبقى الحق ويبقى الصراع بين الحق وبين الباطل، والحق منصور والباطل كما تعلمون مكسور. فليس المقصود الخارج بهذا، المقصود أهل السنة. فليعلم أهل الإسلام أن المقصود مثل هذا من علامات الخوارج رفع راية التوحيد، المقصود هذه الدعوة المباركة، يريدون إلصاق الشر بها وإلصاق الباطل بها. هذا نحن نرفع رؤوسنا به، أننا ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، هذا شيء نرفع رؤوسنا به، لأنه دعوة رسول الله، ولا يستطيع أحد أن يجادلنا فيه، لأن قرآننا الذي بين أيدينا يدعو إليه، وسنة نبينا التي نقرأها ونستفيد منها والتي جمعها أئمة الدين تدعو إليه، وعلماؤنا وأسلافنا يدعون إليه. ما معكم أحد يدعو إلى الشرك أبدا، ما معكم أحد يدعو إلى دعاء الأموات وإلى الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة الشركية بغير الله، ما معكم أحد. وكل ما جاء من باطل يعود عليهم، ويبين أهل السنة زيفه وأنه باطل محض، يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة الأنبياء، اتقوا الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة الأنبياء سبحانه وتعالى، تريدون دفعها لأجل أن الخوارج دعوا إليها، حتى لو سلم أن الخوارج دعوا إليها نترك الدعوة إليه، وهم طائفة كما تعلمون ضالة، طائفة ضالة، فقد يدعو بعض أهل الضلال إلى شيء من الحق، فليس معنا أنه عن الحق أبدا. صوفية يدعون إلى الصلاة ويدعون إلى الصيام، فليس معنا أنهم عن الحق أبدا، بل هم أهل باطل ومبتدع ضلال منحرفون. وهكذا الخوارج لو دعوا إلى التوحيد ليس معنا أنهم عن الحق، وإنما هذه دعوة الأنبياء في هذا الجانب، وإنما هم ناس منحرفون ضلال بعيدون عن الهدي النبوي، وليسوا من أهل السنة في شيء. وليس معنى أنه إذا دعا أهل الباطل إلى حق نترك الحق من أجل أن دعا إليه، من أجل أن أهل الباطل دعوا إليه أبدا، هذا أصله عندنا، أصله عند أهل الحق دعوا إليه قبل أهل الباطل، فليس معنى ذلك أننا ندعو يعني نترك الدعوة إلى التوحيد لأن الخوارج يدعون إلى التوحيد، هذا ما هو صحيح. قالت اليهود نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون أو لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله محمد، تعلمهم رسول الله أنها لحق به وادعوا إليه، أنتم حق به، أنتم حق به، وإن كان جاء من خصومكم لا تردوه، خذوه، هذا حق، هذه دعوتي وليس دعوة هؤلاء، دعوة الأنبياء قبلي. فالرافض الله أو الصوفية ما يدعون إلى هذا الذي يدعو إليه أهل السنة. وهكذا الخوارج كما ذكر الأخ كفرهم بعض أهل العلم، فأن يكفر من كان على التوحيد كما سمعتم في الأدلة كلاب النار، وهذا يدل على ذمهم، ولا نعلم أن رسول الله ذم التوحيد وأهل التوحيد، هذا لم يأتي فيه دليل أن رسول الله يذم أهل التوحيد ودعاة التوحيد، بل يدعو إليه ويشجع بالدعوة إليه. ويقول أخنا هل بعض العلم كفرهم؟ نعم، يذكر عن أبي أمامة أنه كفرهم، وأيضا الشيخ بن باز ينقلون عنه أنه كفر الخوارج.